ولقد كان حديثنا في لقائنا الماضي عن بداية حياة الخليل إبراهيم عليه صلوات الله وسلامه، وبينا كيف أن الله تعالى اصطفاه واجتباه وآتاه في الدنيا حسنة وجعله في الآخرة من الصالحين، وكيف أن الله تعالى أمر عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن ينهج نهجه وأن يقتفي أثره وأن يسير على دعوته، وكيف أن الله تعالى أمر بذلك جميع المسلمين. وبينا بحمد الله تعالى كيف أنه بدأ في دعوته بأقرب الناس إليه وهو أبوه آزر الذي أبى واستكبر وكان من الكافرين، فآثر الكفر والشرك على الإيمان والتوحيد، فمات مشركا حتى تبرأ الخليل عليه السلام منه. وبينا كيف أنه واجه قومه وأبناء وطنه في مواجهة من المواجهات يدعوهم إلى توحيد رب الأرض والسماوات، ثم تبرأ منهم ومن أصنامهم وأعلنها صريحة بكل شجاعة وجرأة، كما في قوله تعالى: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بل كما قال تعالى: وإبراهيم إذ قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذه الكلمة هي كلمة الإيمان والتوحيد، هي لا إله إلا الله التي من أجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وقامت سوق الجنة والنار. ثم راح بعد ذلك عليه السلام يدعو قومه الذين استمسكوا بما كان عليه آباؤهم وأجدادهم واستمسكوا بما كانوا عليه من الضلال والشرك، راح يدعوهم بأسلوب آخر، فقال لهم في يوم من الأيام: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي اعبدوا الله وحده لا شريك له، فهو المستحق وحده للعبادة دون غيره، وأخلصوا له تعالى في التقوى، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، ذلكم خير لكم في دنياكم وأخراكم وعاجلكم وآجلكم. ثم راح عليه السلام يفتح عيونهم لرؤية وللتبصر في الآيات البينات وفي خلقهم وبدء خلقهم وإعادته. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. فليس أول الخلق بأهون عليه من إعادته، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هكذا دعاهم عليه الصلاة والسلام: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم ينشئ الله النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. فالله جل وعلا هو المالك الذي لا يظلم مثقال ذرة، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فالله تعالى لا يعجزه أحد لا في أرضه ولا في سمائه، وهو القاهر فوق عباده، وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ثم راح يهددهم قائلا، أو قد يكون هذا من كلام الله عز وجل وهذا على خلاف في التفسير بين المفسرين: وإن تكذبوا. ثم راح يهددهم قائلا عليه الصلاة والسلام: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. أي الذين جحدوا بآيات الله وكفروا بدين الله جل وعلا لا نصيب لهم في رحمة الله، وأولئك لهم عذاب أليم موجع. ورغم أنهم ردوا دعوته واستكبروا عن دينه وعن قوله، ورغم استهزائهم وسخريتهم به، كان عليه السلام برا تقيا رحيما رؤوفا بهم، فلم تثن له عزيمة ولم تلن له قناة، فراح لهم في يوم من الأيام. وكان عليه الصلاة والسلام كلما بلغ من العمر مبلغا كلما قويت حجته وزادت حكمته واتسع فكره، فجاءهم في يوم من الأيام وقال مغيرا لأسلوب الدعوة، وفي هذه دروس للدعاة إلى الله وللمسلمين عموما، جاءهم قائلا سائلا قومه فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. هذه هي حجتهم، التمسك بما كان عليه الآباء والأجداد وما كانوا عاكفين عليه من عبادة الأنداد. قالوا بل وجدنا آباءنا، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. وسألهم أيضا سؤالا آخر فقال لهم كما في سورة أخرى، قال أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين؟ أئفكا تخلقونه وتصنعونه بأيديكم ثم تعبدونه من دون الله الواحد الأحد، فما ظنكم برب العالمين؟ قال قتادة أي فما ظنكم أنه فاعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره، فما ظنكم برب العالمين؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. رد عليهم بكل جرأة وقوة، فقالوا له سائلين مستغربين، قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ أأنت جاد أم هازل فيما تقول؟ لأننا لم نسمع بهذه الدعوة قبلك، ولأننا ما سمعنا بدين وبعقيدة قد دعانا إليها رجل قبلك. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. أي أن ربكم الذي خلقكم والذي هو مستحق لأن تعبدوه هو خالق السماوات والأرض، وأنا على ذلك من الشاهدين. أي أنا أيضا أشهد أنه لا إله إلا هو، لا خالق غيره ولا رب سواه، وأنا على ذلك من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فأقسم إبراهيم عليه السلام بربه تبارك وتعالى أن يكيد لأصنام قومه شرا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه سمعه بعضهم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. أيها الإخوة، وكان لقوم إبراهيم عليه السلام يوم عيد يجتمعون فيه ويخرجون إليه في كل عام مرة، وكانوا إذا خرجوا أخذوا طعامهم وشرابهم ليضعوه أمام الآلهة المزعومة الباطلة حتى تسدي عليهم وحتى تنزل بركة هذه الأصنام على طعامهم المبارك وشرابهم المقدس زعموا. ولما أرادوا الخروج في ذلك اليوم جاءوا فعرضوا عليه أن يخرج معهم، عرضوا عليه أن يشهد عيدهم وطقوسهم، ولكنه عليه السلام تظاهر بالعلة وادعى السقم، وهو لم يكن مريضا لكنه كان سقيم النفس كاسف البال، يتميز قلبه غيظا وحزنا على قومه الذين أشركوا بالله جل وعلا والذين أبوا أن يتبعوه وأن يلبوا دعوته. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، نظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. وهذه كذبة كذبها في الله جل وعلا، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما سمعوا منه ذلك ولما كانوا يخشون الداء ويهابون الوباء قبلوا حجته واقتنعوا بعذره فتولوا عنه مدبرين، قبلوا اعتذاره فتولوا عنه مدبرين. فلما راحوا ليشهدوا عيدهم وبينما كانوا في طقوسهم يعمهون وفي ضلالهم سادرين، وكانت المدينة التي يسكنوها أي بابل قد خلت من قاطنيها وخلت المعابد من زائريها حتى من الخدام والسدنة، فأخذ إبراهيم عليه السلام فأسه ثم راح إلى معبدهم يحث الخطى، فراغ إلى آلهتهم أي ذهب مسرعا مستخفيا، والروغ هو الذهاب بسرعة بخفية، فراغ إلى آلهتهم. ولما صار عليه السلام في عرصة المعبد وإذ بالتماثيل قد أحاطت به وبالأصنام قد التفت من حوله قد وضعت أمامها الأطعمة ووضعت حولها الأشربة، هاله سفه القوم وأخذته الغيرة على دينه وعلى عقيدته، فسأل الأصنام متهكما ثم خاطبهم مستهزئا قائلا: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ ولما غلا مرجل غيظه ولما ثارت صورة الغضب في نفسه راح عليه السلام، راح لا يترك صنما قائما ولا منتصبا، فراغ عليهم ضربا باليمين لأنها أقوى وأشد وأقهر وأبطش وأسرع كما قال أهل العلم، فراغ عليهم ضربا باليمين كما قال تعالى: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. إخوة الإيمان، إن إبراهيم عليه السلام ترك المكان كأنه قد شهد زلزالا أو خسفا، فلا ترى فيه إلا آلهة مهشمة، وإلا أنصابا مدمرة، وإلا حجارة مبعثرة، وإلا أخشابا متنافرة، إلا كبير الآلهة والأصنام. قال المفسرون: جاء إبراهيم عليه السلام بعد أن حطم الآلهة والأصنام ثم أخذ فأسه ومعوله فعلقه في يد هذا الكبير من الأصنام، إشارة إلى أنه هو الذي فعل ذلك، لأنه أخذته الغيرة أن يعبد معه هؤلاء الصغار. إنها فطنة النبوة وذكاء الخلة التي من الله بها على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. ثم لما أتم القوم طقوسهم وانتهى عيدهم أقبلوا إلى معابدهم ليظفروا بهذه الأطعمة المباركة زعموا، وبهذه الأشربة المقدسة ادعوا، فأقبلوا فهالهم ما رأوا ما حل بمعبوداتهم وبأصنامهم، فأقبلوا إليه يزفون أي مسرعين. فلما رأوا ما حل بآلهتهم قالوا من كثرة جهلهم وضلالهم: قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. ثم بدأت الوفود تتقاطر والجموع تحتجد حول هذا المعبد وبداخله، ثم نادى مناديهم أن يدعى إبراهيم عليه السلام وأن يحاكم على رؤوس الأشهاد. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يذكرهم على رأي ابن مسعود رضي الله عنه حينما قال: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وعلى رأي غيره من أهل العلم أن يذكرهم بالتنقص وبالتهكم والسخرية. فأقبلوا إليه يزفون، فلما رأوا ما حل بمعبدهم وبأصنامهم قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، إيتوا به على رؤوس الملأ الأكبر وعلى رؤوس الأشهاد حتى يشهد الناس كلهم محاكمته، لعلهم يشهدون تعذيبه ويسمعون كلامه وخطابه. وكانت نفوسهم متعطشة لأن يقتصوا منه، لأنه قد حطم هذه الأصنام بكل جرأة وشجاعة. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. ولما أرادوا ذلك كان هذا من أكبر مقاصد إبراهيم عليه السلام، أن يجمع جميع الناس حتى يقيم الحجة على جميع عباد الأصنام على ضلالهم وعلى إفكهم وعلى افترائهم وعلى كفرهم وشركهم. وتمنى أن يجتمع الناس كلهم في وقت الضحى، وكان الذي تمناه قد حدث، كما قال موسى عليه السلام لفرعون: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. ولما حشر الناس ضحى وتقاطرت الوفود من كل صوب والتفت الجموع من حوله جروه وقالوا له، قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ وهنا رأى الخليل عليه السلام أن الفرصة الآن أصبحت سانحة لأن يبطل عبادتهم وأن يبين ضلالهم، فراغ بهم إلى طريق لم يقصدوه، واتجه بهم في الجدال ناحية أخرى، فأقام عليهم هذه الحجة الدامغة التي سببت لهم في أن يسقط في أيديهم. قال: بل فعله كبيرهم هذا، كبير الأصنام والآلهة، لأنه لم يحطمه وكان قد علق الفأس في يده. قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يا لها من صفعة دامغة، يا لها من صفعة دامغة، قد أيقظتهم من غفلتهم وقد أيقظتهم من غفوتهم. وإنما قال ذلك ليبطل عبادتهم وليبين أن هذه الآلهة إنما هي جمادات لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تنطق ولا ترى ولا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا. قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يا لها من حجة دامغة، يا لها من حجة دامغة، ويا لها من صفعة قوية لطمهم بها. وهنا رجع إليهم رشدهم، لكن رشدهم ما استمر معهم كثيرا، رجعوا إلى رشدهم فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. رجعوا يتلاومون ويقول بعضهم لبعض: إنكم أنتم الظالمون بأن تركتم الآلهة دون حارس يحرسها ولا رقيب يرقب عليها. وقيل أيضا: فرجعوا إلى أنفسهم، أي إلى فطرتهم السوية التي فطرهم الله عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فإنه ما من مولود أيها الأحباب إلا ويولد على الفطرة، فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم بعد أن استيقظوا من غفلتهم. لم تستمر هذه الاستيقاظة والعياذ بالله وهذه اليقظة، بل حدث لهم نعوذ بالله انتكاسة. ثم نكسوا على رؤوسهم، قال السدي: ثم وقعوا ورجعوا في الفتنة. وقال قتادة رضي الله عنه: أدركت القوم حيرة سوء. ثم نكسوا على رؤوسهم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أي قالوا له: لقد علمت يا إبراهيم أن هذه الآلهة لا تنطق. فاعترفوا لأول مرة في حياتهم بضلالهم وبعجز آلهتهم وأصنامهم، لكنهم ما آمنوا وما أذعنوا، لأنه كتب عليهم الشقاء والعياذ بالله. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فسألهم وقال لهم، قال: أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. تعبدون أشياء تنحتونها بأيديكم، تصنعون صنعة ثم تسجدون لها، فتكونون بذلك كما لو سجد الصانع للمصنوع والخالق للمخلوق، وحينئذ تنقلب الأمور. قال: أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم، الله جل وعلا وحده خالقكم، وهو المستحق لكل ما صرفتموه إلى هذه الأخشاب وإلى هذه التماثيل وإلى هذه الأصنام والطواغيت. قال: أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون، أي جميع أعمالكم مخلوقة. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن أعمال العباد كلها مخلوقة، خلافا لما اعتقدته القدرية، وهي فرقة من فرق الضلال، والتي سماها النبي صلى الله عليه وسلم بمجوس الأمة، كما في سنن أبي داود بسند حسنه الألباني من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تشهدوهم. لأن المجوس أيها الأحباب يقولون إن للمخلوقات خالقين، ويقولون إن للحوادث محدثين، يقولون إن كل خير خلقه النور، وإن كل شر خلقته الظلمة. وبالمناسبة، إن التحية بصباح الخير وصباح النور ومساء الخير ومساء النور أو التمور، كل ذلك من تحية المجوس، ليست من تحية الإسلام في شيء. فالقدرية يعتقدون أن الله جل وعلا لم يقدر أفعال العباد، ويعتقدون أن أفعال العباد ليست بمخلوقة، وهذا من الضلال بمكان. وفي هذه الآية التي جاءت على لسان الخليل عليه السلام رد عليهم: والله خلقكم وما تعملون. المجوس يعترفون، والقدرية أيضا يعترفون، أن المخلوقات الكونية كإنزال المطر وإرسال الرياح وما أشبه ذلك إنما هي من فعل الله، وهذا أيضا نتفق معهم فيه، لكنهم يقرون بأن أعمال العباد ليست من خلق الله، ولا علاقة لله عز وجل فيها وفي تقديرها وحدوثها والعياذ بالله. وهذا كفر وضلال، لأنه ما من عمل من أعمال الخير والشر إلا بتقدير الله سبحانه، فالكل من خلق الله. قال الخليل: والله خلقكم وما تعملون. قال: أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. وهنا أيها الإخوة، أرادوا أن يأخذوا بالثأر لآلهتهم، وأرادوا أن ينتقموا منه على رؤوس الأشهاد، فأرادوا أن يذلوه، وأرادوا أن ينتقموا منه أشد الانتقام، فإن غيظهم الآن قد ملأ قلوبهم، وإن نار الحقد تتأجج في صدورهم، ولذا أرادوا أن يحرقوا الخليل عليه السلام. قالوا: بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. كيف سيفعلون به؟ كيف سيحرقونه؟ لا بد أن يصلوه نارا يبلغ لظاها ما بلغ لظى حقدهم في قلوبهم من جراء ما فعله بآلهتهم وأصنامهم. قالوا: بنوا له بنيانا، صرحا شاهقا عاليا، قالوا: بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. وفعلا، وقالوا أيضا كما في آية أخرى، قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وفعلا ظلوا يجمعون الحطب، ومكثوا أياما وليالي يجمعون الأعواد والأحطاب، يظنون أن ذلك برا بآلهتهم وقربانا لهم، من أجل أن يصلوا إبراهيم عليه السلام نارا حامية. ولما بنوا بالأعواد صرحا وبالحطب جدارا عاليا، جاءوا به وجروه بعد أن أوثقوه، والحشود الآن والجموع الآن محتشدة، الكل ينظر إليه يتلذذ وينتظر لذة النظر إليه، وهو يصلى بهذه النار، وهو يعذب فيها حتى تطفأ سعير قلوبهم التي تأججت من جراء ما حل بمعبوداتهم وآلهتهم. فأضرموا في هذه الأعواد النار، فاندلع لهيبها وعلى أوارها، حتى إن الطائر إذا مر بها ومر من فوقها في كبد السماء لا يكاد يشوى، فما استطاعوا أن يلقوه مباشرة في هذه النار، فأتوا بالمنجنيق، آلة معروفة ترمى بها الحجارة في الحروب، فوضعوه في المنجنيق وأوثقوه، ثم ألقوا به في النار. يا لله، والله والله الذي لا إله إلا هو، ما جاء الخليل عليه السلام إلا لينقذهم من النار، وإلا ليدعوهم إلى مغفرة العزيز الغفار. أرادوا أن يحرقوا نبيهم، ولكنه عليه السلام كان راسخا في إيمانه، كان قد امتلأ قلبه باليقين بتحقق وعد الله جل وعلا وبتحقق نصره، فلقد ملأ اليقين قلبه وملأ التوكل فؤاده، بل لقد كان أقوى من الأرض ومن عليها. أتدرون ماذا قال الخليل عليه السلام لما ألقي به في النار وهو في الوفضاء يطير؟ لجأ إلى الله جل وعلا ليدعوه بكلمة الاستعانة العظيمة ويقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، وقالها نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. هكذا لجأ إلى الله جل وعلا، لجأ إلى من يقول للشيء كن فيكون. أكاد هذه الكلمة ترفع إلى من يسمع ويعلم السر وأخفى، ويعلم السر والنجوى، حتى تأتي وتتدخل الرعاية الإلهية التي أتت من إله رب البرية جل وعلا الذي يقول للشيء كن فيكون. فقال الله عز وجل لهذه النار: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فكانت النار بردا وسلاما عليه، لأنه جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يقول للشيء كن فيكون. قلنا يا نار كوني بردا، بردا على إبراهيم حتى لا يتضرر بحرها، وسلاما حتى لا يتضرر بشر بردها. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لولا أن الله تعالى قال وسلاما لأضره بردها. وروى سعيد بن جبير رحمه الله تعالى كما نقل ذلك الإمام السيوطي في الدر المنثور عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو موقوف عليه، أن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار قال خازن المطر: متى أومر؟ متى أومر فأرسل المطر؟ فكان أمر الله أسرع من أمره. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت كما أراد الله وكما أمر الله جل وعلا. فإن الله تعالى هو الذي خلق النار، وهو الذي يقدر على أن يسلب منها تأثيرها. أفرأيتم النار التي تورون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم. وهنا لما كان الخليل عليه السلام في وسط النيران وبين اللهيب، قيض له وزغ ينفق عليه من هذه النار، ولذا أمرنا بقتل الوزغ. والوزغ حشرة معروفة أو دابة صغيرة من الزواحف، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، وعلل ذلك بقوله أنه كان ينفق على إبراهيم في النار، ينفق عليه منها. وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح كما قال الألباني من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار لم تكن دابة في الأرض إلا أطفأت عنه النار إلا الوزغ، فإنه كان ينفق عليه منها. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ. وها هنا وقفة أيها الأخيار، وها هنا موعظة ودرس لكل معتبر وكل متبصر، وهو أن نعلم جميعا أن المسلمين كالجسد الواحد، إذا اشتكى له عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ورأس هذا الجسد هو إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وليعلم الجميع أن عدو إبراهيم هو عدو للمسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلا ود ولا محبة لأعداء الرسل مهما صغرت، وإن كانت كالحيوانات الصغيرة كالوزغ. فاعتبروا يا أولي الأبصار. قال جل وعلا قال جل وعلا قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قد قلت ما قلت فإن صواب فمن نفسي وإن خطأ فإن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي ومن الشيطان وأستغفر الله إنه كان حليما غفورا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فهكذا أيها الأخيار هكذا نجى الله جل وعلا عبده ورسوله ونبيه وخليله إبراهيم عليه السلام من لهب النيران بأمره لهذه النار أن تكون بردا وسلاما عليه، ولكن قومه مع ذلك لم يؤمنوا، فلقد كتبت عليهم الخسارة والسفال في الدنيا والآخرة. أرادوا أن يذلوه وأرادوا أن ينزلوه وأن يسقطوه من أعلى هذا البنيان، فانقلب الأمر عليهم فأذلهم الله تعالى وأخزاهم. قال جل وعلا وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. أرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وقال في الآية الأخرى فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. هكذا جمع الله جل وعلا عليهم عقوبتين، خسارة وسفال في الدنيا والآخرة. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى أرادوا أن ينتصروا فغلبوا، وأرادوا أن يرتفعوا فاتضعوا، وأرادوا أن يغلبوا فغلبوا. إن النار كانت على إبراهيم عليه السلام بردا وسلاما، لكنها لن تكون عليهم وعلى من سار على دربهم بردا وسلاما في الآخرة، بل كما قال جل وعلا إنها ساءت مستقرا ومقاما. وقال تعالى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال سبحانه إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وقال الحق سبحانه في محكم تنزيله كلما خبت زدناهم سعيرا. ورغم أن الله تعالى نجى إبراهيم عليه السلام على أعينهم فنزل من النار وهم يبصرون ويشاهدون هذه المعجزة العظيمة، لكنهم أبوا إلا الطغيان وآثروا الطغيان على الإذعان وآثروا الكفران على الإيمان، فلم ينتقم عليه السلام، لم ينتقم لنفسه ولم يقل لماذا فعلتم بي ذلك أبدا، بل استمر في دعوته. وها هنا درس لكل الدعاة إلى الله ألا يلتفتوا للدفاع عن أنفسهم، بل للدفاع عن شريعة ربهم تبارك وتعالى. فقال لهم عليه السلام وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. أي قال لهم اتخذتم هذه الأصنام آلهة في هذه الحياة الدنيا ووقعت بينكم وبينهم المودة، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. يلعن الأتباع المتبوعين والمتبوعون الأتباع، كما قال جل وعلا كلما دخلت أمة لعنت أختها، فيتبرأ الأتباع من المتبوعين والمتبوعون من الأتباع ويلعن بعضهم بعضا. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. هي مصيركم ومآلكم وداركم وقراركم في نهاية الأمر بعد حسابكم يوم القيامة، وما لكم من ناصرين، ما لكم من ناصر ينصركم من دون الله، ولا منقذ ينقذكم من عذاب الله جل وعلا. والدرس الذي ينبغي أن نخرج به جميعا أيها الإخوة، بعد أن سمعنا هذه الأخبار الصادقة وهذه الأقوال الصحيحة وهذه الأسانيد الصحيحة عن إبراهيم عليه السلام وعن مواجهته لأهل بابل، ينبغي علينا أن نخرج بدرس عظيم، ألا وهو أن الله تبارك وتعالى لا بد أن ينصر عباده المؤمنين وأن ينصر عباده المخلصين وأن ينجيهم من كيد الكافرين. إن إبراهيم عليه السلام إذا استقرأنا الآيات البينات من كتاب الله جل وعلا يتبين لنا جليا أنه سلك طريقا صعبة جدا، فلقد عاش إبراهيم عليه السلام في أهله ووطنه وبين عشيرته وقومه غريبا، وتلك والله هي الغربة الحقيقية، إنها غربة الدين التي بشر النبي صلى الله عليه وسلم من اتصف بها بالفلاح والفوز في الدنيا والآخرة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. إبراهيم عليه السلام ردت دعوته من أقرب الناس إليه ومن أحب الناس لديه، من أبيه الذي آثر الكفر على الإيمان وعاش بين قومه غريبا. وهو عليه السلام لما ذهب ليحطم أصنام قومه ما كان قد أتى على باله أن قومه سوف يحرقونه بالنار ولا أنهم سيلقونه فيها، وغاية ما في الأمر أنه ربما وقع في نفسه شيء خشية بطش طاغية بابل الذي سنتكلم عنه الأسبوع المقبل بإذن الله عز وجل. لكن إبراهيم عليه صلوات الله وسلامه كان صادقا في توكله وكان صادقا في عقيدته وإيمانه، فلم يتزعزع ولم يتلعثم ولم تغره مغريات الحياة، لأنه يوقن أن هذه الدنيا بأسرها لا تعدل عند الله عز وجل جناح بعوضة، ولذا هان عليه الموت في سبيل الله تبارك وتعالى. إن هذه المعاني العظيمة أيها المسلمون هي التي كانت في قلوب المخلصين من عباد الله، من الأنبياء والمرسلين وعباد الله المخلصين. ولنا في أمتنا ولله الحمد أئمة هداة مهتدون قد ساروا على هذا الدرب واقتبسوا من هذه المشكاة، وسوف نأخذ مثالا واحدا لندلل به على ما نقول. فها هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول الحق ويصدع بالصدق ويثبت على منهجه، فماذا يفعل الطاغية به؟ يهدده بالسجن ويجره إلى سجن القلعة. فيقول رحمه الله في كلمات ينبغي أن تكتب بخط الذهب، ينبغي أن يعيها الشباب، ينبغي أن يعيها العلماء والدعاء في كل زمان ومكان، فيقول رحمه الله: ما يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما رحت لا تفارقني فهي معي أينما كنت. ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا قتلي شهادة وحبسي خلوة وإخراجي من بلدي سياحة. ثم لما كان خلف الأسوار خلف سور القلعة نظر إليه ورتل قوله تعالى: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يقول تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى: فوالله ما رأينا أحدا أطيب عيشا من شيخنا، لقد كان مع ما كان فيه من قلة الرفاهية وقلة الحاجة والتهديد والإرجاف كان أطيب الناس عيشا، وكان أسلمهم قلبا وأشرحهم صدرا. يقول ابن القيم: وكنا إذا ضاقت بنا الأرض واستحكمت المشكلات واستحكمت الظنون وضاقت بنا الأرض بما رحبت أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله عنا، فينقلب انشراحا في الصدر وطمأنينة في النفس. رحم الله أئمتنا، رحم الله أعلامنا وأسلافنا، إنها حياة الغرباء في كل زمان ومكان الذين يعيشون غربة دينهم فهم لم يفارقوا الوطن ولا العشائر ولا الأوطان، ولكنهم يعيشون غربة الدين لأنهم مستمسكون بالحق، عاضون على السنة بنواجذهم، فيعدون غرباء بين قومهم وأهليهم، ثابتون على مبدئهم، مستمسكون بدينهم، يرجون النصر وينشدون علو كلمة الله تبارك وتعالى. الذين لا يعيشون لشهواتهم ولا لنزواتهم، بل يعيشون لدين الله ويعملون لدين الله ويموتون على دين الله جل وعلا. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هكذا عاش الأنبياء والمرسلون والعباد المخلصون، وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأبوه من قبله إبراهيم الخليل عليه صلوات الله وسلامه. إن العالم كله وإن قومه أجمعين قد وقفوا صفا ضد إبراهيم، فكان كالطود الشامخ الذي لا تزعزعه الرياح ولا تعصف به الأعاصير. وفي هذا درس للدعاة إلى الله ولكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أن يثبتوا على دينهم وأن يصبروا وأن يقتبسوا من هذه المشكاة، فإننا نحتاج إلى رجال أيها الإخوة يقتبسون من نور الوحي ويسيرون على درب الأنبياء والمرسلين. أقول ذلك في الوقت الذي يواجه المسلم أو المسلمة فيه كثيرا من التحديات، وتعرض عليه الكثير من التنازلات. في مقابل التنازل عن بعض ثوابت ديننا أو ترك بعض أوامر ربنا تبارك وتعالى، وحينئذ إذا ما وقع الابتلاء والامتحان تثبت أقدام وتزل أخرى، تثبت أقدام الذين يعيشون لدينهم والذين يعيشون لأمتهم، لتكون راية الإسلام خفاقة في كل مكان، وتزل أقدام الذين يقدمون مصلحتهم الشرعية على أمر رب البرية، والذين يقدمون الدنيا على الدين ويرفعون الطين ويضعون الدين، فيخسرون الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. قال جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقال جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. إخوة العقيدة والإيمان، إن إبراهيم عليه السلام علم الموحدين بعده أنه إذا كاد لهم أعداؤهم أن يلجأوا إلى الله الواحد الأحد، أن يلجأوا إلى الله في صدق التوكل وصدق التوجه وفي صدق الدعاء، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، الله كافيني وهو خير من يتوكل عليه. وصدق والله. قال جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فإبراهيم عليه السلام قالها بقلبه ولسانه، لكن أقواما في هذه الأيام يقولونها بألسنتهم وتكذبهم قلوبهم، ويتبين ذلك جليا بأدنى فتنة يفتنون في دينهم، وأقل ابتلاء وأصغر ابتلاء يبتلون به، ليدرأهم صادقون أم كاذبون، فيستسلمون ويتنازلون عن الثوابت وعن الأوامر التي وجهت لهم من ربهم تبارك وتعالى. فما الذي يحدث إثر ذلك؟ يشمتون أعداءهم فيهم وفي أمتهم وفي دينهم، ووالله ما يضرون إلا أنفسهم. قال جل وعلا: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. وفي حديث أبي ذر الطويل وهو في صحيح مسلم، وفيه أن الله جل وعلا يقول: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فاثبتوا أيها الإخوة، اثبتوا على دينكم رجالا ونساء، ففي دينكم والله عزكم ورفعتكم في الدنيا والآخرة، وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون. وإذا ما ابتليتم فاسمعوا إلى هذا الحديث، الذي رواه الإمام أبو داود والنسائي بسند صحيح من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يلوم على العجز، وعليك بالكيس، أي بالعقد، أي بالعقل وصدق التوكل والتحرك للدين. إن الله يلوم على العجز، وعليك بالكيس، فإن غلبت فقل حسبي الله ونعم الوكيل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم في هذا العصر من الغرباء الذين بشرهم الله تعالى في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالنصر وفي الآخرة بالفلاح والنجاح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلوا وسلموا على حبيبكم ورسولكم وإمامكم وقرة أعينكم محمد بن عبد الله، كما أمركم بذلك ربكم جل في علاه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احمي حوزة الدين يا رب العالمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين يا رب العالمين، اللهم أصلح ولاة الأمر من المسلمين، اللهم قيض لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، اللهم وفقهم لتحكيم كتابك واتباع سنة رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلهم لأوليائك ناصرين ولأعدائك محاربين يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد نياتنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح ذرياتنا بناتا أولادا وبناتا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلهم لنا قرة أعين وذخرا لنا في الدنيا والآخرة. اللهم أعذهم من نزغات الشياطين، من شياطين الإنس والجن يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم قي شباب المسلمين مزالق السوء، اللهم قهم منهج التكفير والتفجير. اللهم إنا نبرأ إليك مما يفعل هؤلاء المفجرون، اللهم إنا نبرأ إليك مما وصمه به الواصمون لدين الله عز وجل. نبرأ اللهم إليك من كل ما نسب إلى هذا الإسلام بسبب ما اقترفه هؤلاء الغلاة، وبسبب ما اقترفه هؤلاء المتنطعون وهؤلاء المارقون والعياذ بالله. اللهم أعذ شبابنا من هذه المسالك الوخيمة، اللهم أعذ شبابنا، اللهم فقههم في دينهم، اللهم وفقهم للالتفاف حول علمائهم الربانيين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.